بسم الله. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. يا أخي الزكاة، من قال أنها تنقص من الماء؟ يا أخي الزكاة، أخرج ما أمر الله عز وجل بإخراجه. العبرة بالبركة. انظر للبخيل الذي كنز ماله والله لن يجعل الله عز وجل له بركة في ماله ولا في عمره ولا في أولاده ولا في زوجته ولا في بيته ولا في بيته. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يا غافلا عن إله الكون يا لاهي، تعيش عمرك كالحيوان كالساهي، ارجع إلى ربك. عبد الله، من أنكر حكم الزكاة وجحدها وهو كافر بالله جل وعلا. الله يوجبها وهو يجحدها. كيف؟ أما إن منعها بخلا. أسئلة مثيرة. خد بالك بقى وركز. هل الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون؟ ولماذا يسمى الذهب والفضة بزكاة النقدين؟ كيف تحسب زكاة الطيار؟ في زكاة تانية بالك تسمى بزكاة الركاز. زكاة الركاز دي أقول لك يعني إيه زكاة الركاز. البترول زكاة ولا مفهوش زكاة؟ أسئلة مثيرة. مراتي ناس مترفعة عليا ما بتسمعش كلامه وسابت البيت ومش يعني خرجت عن طوعك. يعني هي الغلطانة. أدفع عليها زكاة فطر دي ولا لا؟ انتبه. واحد يجي يعمل ايه مزلك لي فيه بين الناس؟ اللي يقول لكم زكاة الفطر ما ينفعش تطلع فلوس اخلعوا الجزمة واضربوا على دماغه. يا اخي اتق الله. اعوذ بالله. النبي عليه الصلاة والسلام يا متفازل. طلعها ايه؟ مش طلعها طعام. طلعها ابدا فلوس. لا. هو ما كانش معاه الدرهم والدينار. ما كان فيه الدرهم والدينار. ما طلعهمش ليه درهم ولا دينار؟ يا عمي الفقير عايز يلبس. هو انت اعلم بالفقير من رب الفقير؟ لا. انت اعلم بالفقير من نبي الفقير صلى الله عليه وسلم؟ هتعمل ان انت ارحم دلوقتي على الفقير ومش عارف ايه؟ اعوذ بالله. وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. تسجيلات العثيمين الإسلامية يسرها أن تقدم لكم هذا الإصدار، أحكام الزكاة، لفضيلة الشيخ علاء سعيد. والآن مع فضيلة الشيخ. والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين، ومالك يوم الدين، الذي لا شرف إلا في طاعته، ولا عز إلا في التذلل لعظمته، ولا غنى إلا في الافتقار لرحمته، ولا هدى إلا في الاستهداء بنوره، الذي لا يحصي عدد نعمه العادون، ولا يؤدي حق شكره الحامدون، ولا يبلغ مدى عظمته الواصفون، بديع السماوات والأرض إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. تعالى في ربوبيته، وتعالى في ألوهيته، وتعالى في أسمائه وصفاته، وتعالى في أحكامه وأفعاله. تعالى عن الشبيه والوزير، تعالى عن الند والوزير، تعالى عن المطعم والمشير والمجير. سبحانه ما أكمله، ما أغناه، ما أقواه. هو ربي عليه توكلت وإليه أنيب. من أين أبدأ؟ وهو الذي مدح نفسه قبل أن يمدحه المادحون، ووصف نفسه قبل أن يصفه الواصفون، وأثنى على نفسه قبل أن يثني عليه المثنون.

ما المخصوص؟ ثوبك الذي تلبس ليس فيه زكاة. فلو اشتريت أثوابا ب100,000 جنيه لنفسك ليس فيها زكاة. سيارتك التي تركب حتى وإن كانت ب250,000 ليس فيها زكاة. بيتك الذي تسكن ليس فيه زكاة. إنما الزكاة في أموال مخصوصة على ما سيأتي التفصيل إن شاء الله. تخرج بشرائط مخصوصة من المال، ما يشترط فيه الحول، مرور الحول يشترط أن يكون فيه نصاب، سبب النصاب، ومنه اللي ما يشترطش فيه النصاب في تفصيلات عند العلماء. ومتى يخرج له زمن حدده الشرع، ويخرج لمين حدده الشرع بكتاب ربنا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أتدرون إخواني ما منزلته الزكاة في الإسلام؟ ركن من أركان الإسلام كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. الركن يا إخواني في اللغة الجانب القوي، الجانب القوي. وعلى ذلك لما أقول لك قال رسول الله عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس، ثم يذكر صلى الله عليه وسلم من الخمس الزكاة. وحينما سأله جبريل ما الإسلام، أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بنفس الخمس وذكر الزكاة عليه الصلاة والسلام. ولذا فإن الزكاة واجبة، واجبة بكتاب الله وبسنة رسول الله وبإجماع المسلمين. بالكتاب يا إخواني أتت الزكاة خلف الصلاة في القرآن الكريم أكثر من 70 مرة. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أكثر من 70 مرة أردف الله الزكاة خلف الصلاة، هذا لأهميتها. حتى قال أبو بكر الصديق والله لأقاتلن أناسا فرقوا بين الزكاة وبين الصلاة. واستمع للنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الزكاة علينا واجبة كما في حديث معاذ، أخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وأجمع المسلمون على هذا يا إخواني. من أنكر حكم الزكاة وجحدها فهو كافر بالله جل وعلا. ليه؟ لأنه مكذب لآيات الله، مكذب لكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. الله يوجبها وهو يجحدها، النبي عليه الصلاة والسلام يوجبها وهو يجحدها. من جحدها باتفاق أهل العلم عليهم رحمة الله كافر، يخرج عن ملة الإسلام. أما إن منعها بخلا فاختلف العلماء في تكفيره، منهم من قال حتى لو منعها بخل كافر، لكن الرجح لا يا أخواني، من منعها بخلا ليس بكافر وإن كان على شفا جرف نهار. ولذلك ذكر النبي عليه الصلاة والسلام عقابه، إنه إيه هذا المال الذي كنزه، الذي كنزه يعذب به بداخل النار. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام في نهاية الحديث ثم يرى سبيله، يعني طريقه، إما إلى جنة وإما إلى نار. هذه العبارة من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار، تفهمنا أنه ليس بكافر، لأن الكافر لا سبيل له إلى الجنة. لكن تعالوا يا إخواني، هل الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون؟ الجواب نعم، حتى في مال الصبي حتى في مال المجنون تقول يا أخي ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن 3 منهم الصبي حتى يحتلم. أقول لك رفع القلم يعني رفع الإثم، رفع الإثم. أما الصبي يا إخواني فيجب في ماله الزكاة. طب وما دليلك؟ واحد، قال الله جل وعلا خذ من أموالهم صدقة. هل قال رب العالمين عدا الصبي؟ لا، لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن وقال له يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله ولا يشركوا به شيئا، في وسط الحديث قال فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم. هل قال صلى الله عليه وسلم اوعى يا معاذ تيجي جنب مال الصبي أو المجنون؟ يا إخواني الزكاة عبادة مالية المقصود منها المال. ولذلك تخرج ده في حديث حتى مختلف في صحته وبعض العلماء حسنه، فصل في المسألة، قال في النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ من ولي مال يتيم، يعني إيه ولي مال يتيم؟ يعني هو اللي كان متكفل بمال اليتيم فليتجر به. يعني إيه فليتجر؟ يعني تاجر فيه. فليتجر به حتى لا تأكله الصدقة. الصدقة يعني الزكاة، يبقى معنى ذلك أوجب الزكاة حتى في مال الصبي. والمجنون كمان عليه زكاة في ماله. المجنون المجنون اخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقول والمجنون حتى يفيق رفع من عليه القلم. يا اخي انت فرق، رفع من عليه القلم يعني ايه؟ يعني رفع الاسم يا اخواني، رفع الاسم. والذي يؤمر باخراج الزكاه من مال الصبي الولي، والذي يؤمر باخراج الزكاه من مال المجنون الولي. طيب مين قال ان المجنون عليه في مال زكاه؟ زي ما انا قلت لك خذ من اموالهم صدقه، قال الا المجنون. افترض عليهم زكاة في أموالهم، قال إلا المجنون. طيب واحد مجنون مسك في زمارة واحد موته، الحكم عند العلماء يقول لك مفيش قصاص، ماشي، لكن الحكم قالوا يدفع الدية. طب تعالى بقى بتقول يدفع الدية، طب ما تقول مجنون ومعلوش دية. لا ما ينفعش، مجنون مشي كسر في الحيطة، كسر في باترينة راجل، يعمل ايه؟ قال لك خد من ماله وصلح الباترينة. يبقى المجنون في الإسلام يغرم ماديا، يغرم ماليا، والزكاة عبادة مالية، ولذلك تجب في مال المجنون على الرأي الراجح من أقوال أهل العلم عليهم رحمة الله. فانتبهوا يا إخواني من هذه الأحكام. لكن نريد أن نفصل في أنواع الزكوات. تعالوا مثلا إلى زكاة الذهب والفضة، والتي تسمى في كتب الفقهاء بزكاة النقدين. تقول لي طب ولماذا يسمى الذهب والفضة بزكاة النقدين؟ أقول لك لأنه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يستخدمون الذهب والفضة كالنقد، يعني إيه؟ في البيع والشراء، ولذا تسمى بزكاة النقدين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل نصاب الزكاة السبب في زكاة الذهب أن يبلغ نصابا. كم النصاب؟ نصاب الذهب 20 دينارا. تقول لي طب يعني 20 دينارا؟ الدينار 4 جرام وربع، يبقى 20 × 4 وربع ب85 جرام. ده لو كان الذهب من عيار 24. يعني ايه؟ خد بالك بقى وركز، كل من كان معه ذهب من عيار 24 إذا بلغ 85 جراما فقد وجب فيه الزكاة. طب جبتها ازاي؟ اقول لك، مش النبي عليه الصلاة والسلام قال 20 دينارا؟ والدينار 4 جرام وربع. اضرب كده 85 اللي هم 20 دينار، ماشي، في عندك الاصل كام؟ حط فوق 24. العيار اللي معك كام؟ قلت لي 24، حط 24 تحت. هتقولي طب 24 على 24 فيها الواحد، صح، و85 في واحد فيها 85، صح. يبقى اذا نصاب الذهب من عيار 24 كام؟ 85 جرام. طب انا عايز اعرف بقى نصاب الذهب من عيار 21، حل المسألة، 85 في 24 اللي ثابته اللي فوق، تحت تحط كام؟ حط 21، هتطلع لك كام؟ تطلع لك 97 جرام تقريبا. يعني ايه؟ يعني نصاب الذهب من عيار 21 97 جرام. طب واللي من عيار 18 حطها 85 في 24 على 18 كام؟ 103 جرام. يبقى اذا نصاب الذهب من عيار 24 85 جرام، نصاب الذهب من عيار 21 كام؟ يبقى 97 جرام، من عيار 18 يبقى 103 جرام. واحد حب يحتط لنفسه، ايه حسب عيار 24 21 18 على كام يا اخواني؟ كل دي حسبها على 85، بلغت 85 جرام يدفع، ماشي بها ونعمت، مفيش مشكلة. يبقى اذا لو ان المال الذي معك، اقصد الذهب، اقل من 85 جرام مفيهوش زكاة. يعني ايه؟ زوجتك معاها 80 جرام ذهب مفيهاش زكاة، ليست وجوبا. عايز تخرج خرج، مش عايز تخرج لا اسم عليك. طب معاها 82 جرام برضو ما عليكش وجوبة. طب 83 جرام برضو ما فيش وجوب. 84 جرام برضو يا ابن الحلال ما فيهاش وجوب. النصاب 85، من 85 لو امتنعت آثم وتسأل بين يدي الله جل وعلا. النصاب من 85 جرام. ثم يشترط يا إخواني أن يمر الحول الهجري على هذا الذهب. يعني الحول الهجري يعني 354 يوم. انت جبت الذهب ده ليها امتى؟ في شهر شعبان، خلاص شعبان اللي جاي تدفع الزكاة. جبته في شهر ايه؟ في شهر رجب، خلاص رجب الجاي تدفع زكاة. يمر عليه حول هجري كما ذكر العلماء عليهم رحمة الله وكما ذكر الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن يا إخواني ننتبه من هذا، يمر الحول الهجري وبلغ نصاب أدفع كام؟ ربع العشر. يعني ربع العشر يعني على 1025. طب أنا كنت شاري 85 جرام دول ها بكام؟ هل كنت شاريهم ب4000؟ احنا مالناش دعوة انت اشتريتهم بكام، هم مش موجودين معاك في نهاية الحول. قول لي دول يسوي النهاردة كام؟ يا عم ده النهاردة يسوي شيء وشويات. كام؟ 10000. تحسب على 10000 يسوي 12، تحسب على 12. ده انت لو اشتريت الذهب ب20000 ونهاية الحول راح رخص، هنحسب لك برضه على الرخص. يعني العبرة بإيه؟ مش العبرة انت اشتريت بكام، مالناش دعوة اشتريت بكام، العبرة في نهاية الحول دول يسوي كام. الآن روح اسأل، هل انا معايا 100 جرام يسوي كام يا عم السايغ؟ السايغ قال لك يسوي 7000 جنيه، يبقى عليك 175 جنيه في الزكاة. يبقى إذن يا إخواني هكذا تحسب على 1025. والناس سبحان الله 1000 عليها 25، شايف 25 دي يعني إيه؟ هتطرح 1000 أرضا. سبحان الله، أي بخل هذا وأي انكسار هذا. خرج 25 يا إخواني، يبارك رب العالمين في هذا المال بأكثر مما تكون فيه 25. ولذلك انتبه وانظر للزكاة هكذا. طيب زكاة الفضة بقى سهلة، زكاة الفضة النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن نصاب الفضة 200 درهم. يعني 200 درهم؟ يعني 595 جرام فضة. يعني إيه؟ يعني معك 500 جرام فضة ما فيها الزكاة، 550 ما فيها الزكاة، 590 ما فيها الزكاة. لازم الفضة تكون 595 جرام. من اول هنا بس اقف مر الحول الهجري 354 يوم ادفع بقى على 1025. يعني زي الذهب برضو في الدفع زيه. والعبرة برضو مش اشتريت بكام، لا، العبرة في نهاية الحول الفضة دي بكام. يبقى انتبهوا يا اخواني من هذا. يبقى لو اتيت مثلا على سبيل المثال واحد جي بيقول لك انا معايا 70 جرام ذهب، قل له ما فهمش زكاة. يقول لك معايا 400 جرام فضة، قل له توكل على الله ما فهمش زكاة. طب هو عايز يدفع براحتك، عايز تدفع تبقى صدقة ما فيش مشكلة، لكن احنا بنتكلم على وجوبا عليه. ولذلك انتبهوا يا اخوان. طب واحد بقى معاه 80 جرام ذهب ايوه و500 جرام فضة، الاثنين يبقى في زكاة ولا لا؟ اوعى تقول لي مكمل ده من ده، لا مفيش تكميل. إنما يا إخواني لو كان هذا الرجل معه 80 جرام ذهب نقول له ده ما بلغتش نصاب ما فهمش، معايا 500 جرام فضة ما فهمش، ما نكملش ده على ده. لا، الذهب ما يتكملش على الفضة، لأن الذهب صن والفضة صن كما ذكر الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر، إلى آخر الحديث الذي ذكر فيه أنواع الربا صلى الله عليه وسلم. وتعالوا يا إخواني لكي أقول لكم شيء، هو إن الأصل في الذهب للرجال حرام وللنساء حلال. هذه بعيدة شوية عن الزكاة لكن لازم تفهمها. يعني امرأة عايزة تركب سنة ذهب حلال، النبي عليه الصلاة والسلام أمسك الذهب مرة والحرير وقال هذا حلال لإناث أمتي محرم على ذكورها. يعني إيه؟ يعني المرأة لبست ختم ذهب، ركبت سنة ذهب، لبست إسورة ذهب، لبست ساعة ذهب، معاها ألم ذهب، كل ده ما فيهوش مشكلة. أما أنت بقى تركب سنة ذهب لا يجوز، معاك ألم ذهب تكتب بيه لا يجوز، ميدالية ذهب لا يجوز، مش عارف إسورة ذهب لا يجوز. يبقى إذن الذهب عليك حرام وللمرأة حلال إلا الأواني. ما ينفعش إن هي تاكل، ولا أنت ما ينفعش تاكل لا بأنية الذهب ولا الفضة كما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أما الفضة يا إخواني حلال لك وللنساء. الفضة عايز تلبس خاتم فضة ما فيش مشكلة، ميداليتك فضة ما فيش مشكلة، شنبر النضارة بتاعتك فضة ما فيش مشكلة، الفضة ليك وليها حلال إلا في الأواني. آنية لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحفهما فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. طيب دلوقتي أنا عرفت الذهب والفضة تخرجها إزاي، لكن ما معيش لا ذهب ولا فضة، معايا فلوس. قبل ما أقول لك الفلوس عايز أنبهك على حاجة، أنت عندك ذهب في البيت اوعى تجمع الكل، يقول انا عندي بنتي عندها 40 جرام ذهب ماشي، والبنت الثانيه اللي 40 جرام ذهب ماشي، ومراتك كام؟ اللي 60 جرام ذهب. انا هسالك سؤال بس، اوعى تجمع كل الذهب اللي موجود، ال 40 جرام دول مش بتوع البنت الاولى؟ يعني تملكهم؟ والثانيه برضو بتملك اللي معاها؟ والام مثلا تملك ال 60؟ دول ما فيهمش زكاه. ليه؟ لان 60 مش بالغ انصاف، و40 يعني ما تجمعهمش على بعض، لا ما تجمعهمش على بعض. لكن لو قلت لي الذهب ده بتاع امهم، لكن الام مديه دي سلسله وغوشتين تلبسهم، ومديه دي خاتمين على مش عارف انسيال تلبسه، هنا اقول لك يبقى الذهب ده بتاع واحد بس، يبقى تجمعه على بعض. لكن لو ان كل واحد معاه جزء من ذهب وهو اللي يملكه يا اخواني، ومش وصل ل 85 جرام ما فيهوش زكاه، يبقى انتبه من هذا. طب زكاه المال؟ قال بقى انا عارف زكاه المال، عارف ايه فيه زكاه المال؟ اروح طلع على السايق اقول له 85 جرام ذهب بكام؟ يقول لي ب 3500 او ب 3800. يبقى انا لما يكون معايا 3500 او 800 يمر عليهم الحول، يبقى ادفع عن ال 1025. ماشي يا عم، لكن انت ليه حسبتها على الذهب؟ ليه ما تحسبهاش على الفضه؟ يعني ايه؟ يعني ليه رحت سالته وقلت له 85 جرام ذهب بكام؟ ليه ما قلتلوش 595 جرام فضه بكام؟ هو ينفع احسبها على الفضه؟ ده انت عليك تحسبها على الفضه. هو مش كان بيستخدم صلى الله عليه وسلم الدينار كعمله؟ طب ما كان بيستخدم الفضه عمله عليه الصلاه والسلام، اشمعنى حسبتها على الاعلى؟ ولذلك تطلع على السايق تقول له 595 جرام فضه بكام؟ يقول لك ب 1000 جنيه. 1200؟ نقول لك بس اقف بقى معانا. 1000؟ قال لك 1000. قال لك 1200. يبقى اللي معاه اقل من كده معاه 500 جنيه، فهمش زكاه. قعدوا 20 سنه يا عم ما فهمش زكاه، وربنا يبارك لك فيهم. معايا 600 جنيه ما فهمش زكاه، مش هي حتى مش هيجيبوا حاجه في الفضه 600 جنيه، لكن معاه الفلوس اللي تجيب نصاب الفضه. بس 1500 1200 ده دول يجيبوا نصاب فضه، يبقى لو مر الحول ادفع على الاقل 25. يبقى انت بتدفع الزكاه كده. بتدفع الزكاه كده، يعني ما احسبهاش على الذهب. لا ما تحسبهاش على الذهب، احسبها على الفضه. طب هو الرقم بكام بالظبط؟ انا ما اعرفش الرقم كام بالظبط. وانت لما تنزل ال 40 كده، ولا وانت ماشي ادخل على اي محل سايغ زي ما انت بتسال على دي ودي، وقول له يا عم تعالى 595 جرام فضه عندك بكام؟ يقول لك يحسبها لك، يقول لك الرقم كذا بس. وبعد ما تعرفها بقول لنا. وعلى ذلك يا اخواني لابد ان ننتبه من مثل هذا. ده بالنسبه للمال. طب انا معايا 10000 جنيه ماشي، معاك 10000 جنيه. قول لي بقى انا هدفع الزكاه بتاعتها ازاي؟ قول لي ال 10000 جنيه دول اللي معاك مر عليهم سنه؟ مر عليهم سنه، بس خد بالك انا هتجوز بيهم. يا عم انا مالي هتتجوز هتطلق؟ انت بتتكلمني على نقطه واحده، هي فيهم زكاه ولا لا؟ بس انا هتجوز وانت عارف الظروف. يا عم كلمه هتتجوز مش هتتجوز مش هتاثر في الحكم حاجه. مش معاك فلوس؟ مر عليها الحول؟ هتروح تصرفهم تبني تحطهم في بيت؟ هتروح تقدمهم مقدم لشقة؟ هتروح تتجوز بيهم؟ هتروح تشتري بيهم حاجة؟ هتسافر بيهم؟ مالناش دعوة، مش نصاب. مر عليهم حول؟ ادفع على ال 1025. على ال 1025 حتى لو محوشهم عشان اتجوز؟ حتى لو محوشهم عشان ابني الارض بتاعتي اللي في السلام؟ طالما بلغ النصاب ومر عليه الحول تدفع على ال 1025. مالناش دعوه انت محوشهم ليه ولا قاعدهم ليه ولا الكلام ده، ماشي. طب افرض انا معايا 10000 جنيه، املك 10000 جنيه لكن مش معايا كلهم، امال هم فين؟ الاخ فلان مستلف مني 2000 ماشي، والاخ فلان مستلف مني 2000 ماشي، وده مستلف مني 1000 ماشي، يعني انت مخرج من العشره كام؟ انا مخرج من العشره ليا عند الناس 5000 ماشي، ومعاك كام؟ 5000. هتدفع برضه على 10، لكن خد بالك الدين ده الاخوه اللي انت اديتها الناس اللي انت اديتهم موسرين ولا معسرين؟ يعني ايه موسرين؟ موسرين يعني معاهم فلوس؟ يعني لو قلت لهم هاتوا فلوسي هاتوا الدين بتاعي هيدفعوا لك؟ لو انا قلت لهم هاتوا هيدوني؟ خلاص يبقى تدفع الزكاه كامله. يعني ايه؟ تدفع على اللي معاك في جيبك واللي ليك عند الناس. ده انت لو قلت الواحد هات الفلوس بتاعتها يديها لك خلاص كأنهم معاك تماما وهم ملكك ومر عليهم الحول، يبقى هتدفع على الألف 25، ويرخص لك عند العلماء ان انت تدفع على الخمسة اللي في جيبك دول، ولما تستلم الخمسة التانيين تبقى تدفع عليهم زكاة، مفيش مشكلة. لكن عايز تدفع على طول من قبل ما تستلمهم مفيش مشكلة، وبعد كده لما تستلمهم ما تدفعش تاني، مفيش اشكال. طب افرض بقى ده انا مسلف واحد طلع عيني، سلفته ايه؟ قال مديله 5000 جنيه، كل ما اروح له ينقط له 50 جنيه، 20 جنيه، 10 جنيه، واخر حاجه قال لي مالكش عندي حاجه. ايه؟ قال لي ربنا يفرجها، مفيش. يعني الدين على معسر؟ يعني راجل ممعوش؟ لا ممعوش. تدفع ولا لا؟ لا هنا لا، لان ده انت ممكن تفقدهم. يعني ايه؟ يعني ممكن ما يجوش ليك. هنقول لك ادفع زكاه وهم مش هيجوا وممكن ما يجوش ليك، امال اعمل ايه؟ خلاص شوف بقى اهل العلم عليهم رحمه الله يقول لك طالما الدين على معسر خلاص ما تدفعش. طب افرض الراجل ده ربنا هدى بعد كده وراح جاي مديني الفلوس، اداك الفلوس ادفع بقى عن كام؟ عن سنه. ادفع عن كام؟ عن سنه. وطبعا المساله فيها 3 اقوال عند اهل العلم، لكن هذا يا اخواني هو اعدل الاقوال. زيها بالظبط يا اخواني الفلوس اللي بتدخل المجلس الحزبي، الفلوس اللي بتدخل المجلس الحزبي. راجل شغال في شركه ماشي، ربنا سبحانه وتعالى امات خلاص مات ماشي، الفلوس دخلت المجلس الحزبي ماشي، العيال لسه تحت لسه ما وصلوش 21 سنه ماشي، عنده اللي عنده 5 واللي عنده 6 واللي عنده 7 هيستلموها امتى؟ قال لك بعد 21 سنه، يتم 21 سنه. لما انا اقول لهم بقى في كل سنه زكاه، وممكن يكون سايب ابني له عنده سنتين، ابن عنده 3 سنين، يقعد 19 سنه يدفع زكاه عن 19 سنه؟ ولا سايب ابني عنده 5 سنين نقول له ادفع الزكاه عن 16 سنه وهو عايز فلوسه؟ لا. ولذلك يا اخوانا لا، الفلوس اللي دخلت المجلس الحزبي ما يدفعش عليها الا سنه واحده، وده زي دين على معسر مش عارف تاخدهم. ولذلك ده بعض العلماء حتى بيقول لك بعد ما تملكهم استنى يمر عليهم سنه عشان تدفع. لكن احوط الاقوال واوسط الاقوال ان انت اول ما تستلم الفلوس من المجلس الحزبي وتتم ال 21 سنه حتى لو بقى لهم 20 سنه هناك، اعمل ايه؟ ادفع عن سنه واحده فقط على القلب 25 كما ذكرت لك. طيب واحد يجي بقى يقول لي طيب الكلام ده كلام مظبوط، لكن انا ما معيش لا فلوس ولا حاجه، انا راجل تاجر، التجاره فيها زكاه ولا لا؟ انت جيت بقى على التجاره فيها زكاه ولا لا؟ يا عم الائمه الاربعه رحمهم الله بيقولوا فيها زكاه ماشي، وبعض العلماء بيقول لا يجب فيها الزكاه. لا لا يجب في التجاره الزكاه. شيخ الالباني عليه رحمه الله يقول بهذا وفريق من اهل العلم. ازاي الكلام ده؟ ده احنا طلعنا ونعرف ان اي تاجر لازم يدفع زكاه. يا اخواني خدوا بالكم، النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، ان اموالكم ودماءكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. يعني ايه؟ يعني ما تجيليش لواحد وتقول له خد بالك ادفع الزكاة كذا ولو ما دفعتش تبقى قاتل. تعال انت كده هقول لك على كلمتين بس. هو على ايام النبي صلى الله عليه وسلم كان في تجارة ولا ما كانش في تجارة؟ تقول لي ده اصل المال عندهم التجارة، هم كان عندهم شغلة الا التجارة، ده قليل اللي كان بيزرع منه. حلوة قوي، يعني اكتر شغل كان عند عصر النبي التجارة. ولذلك خد بالك من صورة ايه؟ قريش، لقيلة في قريش الى فهم رحلة الشتاء والصيف اهو كلها تجارة. قل لي بقى النبي عليه الصلاة والسلام هل ورد في حديث واحد انه خد من تاجر زكاة؟ لا. ولا تاجر؟ لا. ومفيش ولا حديث؟ لا. ولا ابو بكر؟ ولا ابو بكر. ولا عمر؟ لا، حتى الاثر اللي عن عمر ضعيف. قال لا، يعني النبي ما خدش من التجار؟ ما وردش. ولا ابو بكر؟ ولا ابو بكر ولا عمر. امال العلماء دي بنوا الكلام على ايه؟ بنوا كلامها يا اخواني على بعض الاحاديث الضعيفه وبعض العمومات في القران الكريم. يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم، انفقوا من طيبات ما كسبتم. قال لك بس يبقى انا ذاك ادفع من مساله التجاره. يعني ادفع انا دلوقتي ولا ما ادفعش؟ يا اخواني الحق حق ان يتبع، هي من ناحية الوجوبية مفيش دليل قوي يجب على التاني، لكن احنا بنقول له انت احتط لنفسك، عايز تخرج خرج بغير إلزام. وخد بالك ان يعني خروج الزكاة من المال يعني بيبقى طهارة للنفس وطهارة، لكن وجوبا ما انا عن نفسي ما اقدرش اقول لك وجوبا. فين الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ ولذلك يا اخواني ليست وجوبا، انما ان اردت ان تخرج اخرج. طب اخرج ازاي؟ اقول لك تحسبها ازاي. انت راجل تاجر؟ يعني بالتاجر؟ قول لي يا عم البضاعة بتاعتك اللي انت بتتاجر فيها يعني محصلة الفلوس بتاعتها كام؟ قول لي انا معايا تجارة بتاجر ومعايا حوالي مثلا البضاعة دي كذا ودي كذا 400-500 جنيه. 500 جنيه وتقول على نفسك تاجر؟ يا عم روح، 500 جنيه ما فهمش زكاة. ايه انت يا عم شغال في حبة حلبسة وتقول لي تاجر؟ خدت بالك؟ التاني يا اخواني لا ما عملش كده. تعالى انت مال؟ انا فاتح محل سوبر ماركت، ماشي. انا فاتح عطارة، ماشي. انا فاتح محل ملابس، ماشي. اللي جوه المحل بكام؟ المحل ده بتاع العلافة ب60,000. يا راجل انت فاتح محل ب60,000؟ انا دافع في الدكانة كذا وفي يا عم انا مالي بالدكانة، ماليش دعوة لا بالدكانة ولا بالرفوق ولا بالباترينة ولا بالتلاجة، ملناش دعوة بالكلام ده. احسب لي البضاعة بس، البضاعة بس، البضاعة اللي عندك بكام؟ البضاعة ب10,000 جنيه. ماشي يا عم. فتحت الدكان امتى؟ قال فتحته في شهر رجب. خلاص شهر رجب الجاي، خد بالك شهر رجب الجاي احسب بقى. خلاص ما نجي شهر رجب، احسب البضاعة اللي في الرفوف دي بكام؟ دي دلوقتي ب13,000، ومعاك فلوس سايبة بتاعت المحل بكام؟ معايا 2,000 جنيه. يبقى 13 و2,000 15، يبقى ادفع على 15. اوعى تفكر ان انت هتدفع على الشيء اللي انت بدأت بيه، لا. احنا لنا باللي معاك دلوقتي كام في نهاية الحول بتوع المحل؟ قلت لي 15، ادفع بقى على 15,000. يبقى انتبهوا يا اخواني كيف تحسب زكاة التجارة. يقول انا الفلوس داخلة وخارجة ومش عارف ايه في المحل ومش عارف احسبها قوي. مش عارف تحسبها قوي يبقى تقدرها على غالب ظنك، على غالب ظنك. ولما تيجي تدفع ما تقولش انا بدأت المحل بكذا. طب افرض انت بدأت المحل ب20,000، ماشي. فضلت التاجر تتاجر وبعدين خسر، ماشي. في نهاية الحول كان معاك كل البضاعة بالفلوس 10,000. هنقول لك ادفع على 20؟ لا، نقول لك ادفع على 10 بس. ليه؟ ان احنا لنا معاك كم في نهاية الحول بس، هو ده اللي لنا فيه. طيب يبقى يا اخواني ننتبه من مثل هذا الامر في مسألة عروض التجارة. وايضا بيدفع على الاقل 25% بالنسبة لعروض التجارة، سواء بقى تجر في أي حاجة، تجر أكرمكم الله في بهايم، تجر في يعني في أثواب، تجر في علافة، تجر في أي حاجة يتجر فيها مما أباحه الله عز وجل. لكن في زكاة تانية خد بالك تسمى بزكاة الركاز. إيه زكاة الركاز دي؟ أقول لك يعني إيه زكاة الركاز. الركاز ده يعني دفين الجاهلية. يعني إيه دفين الجاهلية؟ يعني لقيت لك كنز. أيوة أنا في يوم لقيت كنز، لقيت إيه؟ لقيت 10,000 جنيه. لا، 10,000 جنيه مش ركاز، 10,000 جنيه دي لقطة. هو كان على أيام الجاهلية كان في جنيهات مصرية ومش عارف ايه، ده دي تتحسب زي اللقطة بالظبط، تتعرفها لمدة سنة ما جالكش صاحبها يبقى هي حلال لك. لكن احنا بنتكلم على دفين الجاهلية. واحد مثلا بيحفر في بيته ولا حاجة، طلع أثار، خلاص كده أثار. طلعت ايه؟ قال انا طلعت حبة اصنام كده بس. ايه صنم؟ خدت بالك من 3000 سنة قبل الميلاد. استنى بس، هو الصنم ده حجارة ولا دهب؟ حجارة. دشدشه ده جايب له 250,000. دشدشه ما ينفعش تبيع صنم، ده انت مأمور تهدم الاصنام، خد بالك. طب ما انا عندي صنم ذهب، لقيت صنم ذهب، صنم ذهب. الذهب ده ما تبيعوش وهو صنم، امال اعمل ايه؟ سيحه الاول وبيعه، تسيحه وبعدين تبيعه. يبقى لو كان حجارة كسر الأصنام. طب أنا ما خرجتش، خرجت حجارة لكن مش على شكل أصنام ولا حاجة، لكن مكتوب عليها حروف ومش عارف ايه والكلام دون والأمور دي، يعني ما فيهاش شكل صنم ولا حاجة. عايز تبيعها؟ ده في ناس بتاخدها بملايين، ناس بتاخدها بملايين، عبت بياخدوا حجارة بملايين، اديله حجر بملايين. وعلى ذلك يا أخوان انتبه، انتبه، خدت بالك؟ ليه؟ انت شوف اللي انت طلعت. ايه رايك بقى؟ يبقى هو ده دفين الجاهليه. دفين الجاهليه الحاجه اللي اتدفنت على ايام الجاهليه، تطلع فيها كام؟ اسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الركاز الخمس. يعني دفين الجاهليه ده تطلع منه كام؟ الخمس. خمسه. أول ما تطلعه هتقول لي هيعد عليه سنة، لا ما فيهوش يعدي سنة ده، خد بالك. إنما أول ما يطلع ده بكام؟ قبلك كام؟ قبل كذا، تطلع منه الخمس. يا الخمس، ولذلك بعض العلماء بيقول إن ده اسمه فيء، الفيء الغنيمة التي تؤخذ قبل القتال، وما بيسمها الزكاة. زي الشيخ العثيمين عليه رحمة الله رجح إن هي فيء وتصرف في مصارف الفيء. يبقى انتبه. طيب لو جيت سألت قلنا البترول في زكاة؟ طيب لو جيت سألت قلنا البترول في زكاة ولا ما فيهوش زكاة؟ ما انا هقولك البترول ده عبارة عن ايه يا اخوان؟ اجساد متحللة، سواء اجساد ادمية، اجساد حيوانية، اشياء نباتية، قمامة كانت مركونة. لكن اوعى تفكر بيجي عليها 100 سنة ولا 200 سنة. 100 سنة ايه؟ الاف السنين، الاف، علشان تلاقي البترول. وبيسموه الذهب الاسود. يعني في زكاة ولا لا؟ البترول ده يا اخواني في زكاة. يخرج منه الكام؟ الخمس. احنا مش قلنا ان كلمة ركاز معناها دفين الجاهلية؟ تقول لي طيب امال بقى إن لما بيجوا يحفروا بئر والكلام ده، ده الكلام ده بيبقى تبع الحكومة، يدفع الخمس ازاي؟ خلاص احنا بنقول ان الخمس ده يطلع في مصارف الزكاة، في مصارف الزكاة، سواء خد البير ده الحكومة او غير الحكومة. إنما رب العالمين جل وعلا أخبرنا لقينا كنز، سواء أفراد، جماعات، حكومات، يطلعوا منها الخمس. والبترول كنز ولا شك إنه هو كنز. ولذلك يا إخواني انتبهوا من مثل هذا، يطلع منه كم؟ الخمس. هذا في كل شيء من دفن الجاهلية، بس اوعى تطلع لي حاجة محرمة. طب إيه تاني؟ في زكاة بقى عند العلماء اسمها زكاة الزروع والثمار. الزروع والثمار إيه؟ مش في كل زرع زكاة، لا. رب العالمين سبحانه وتعالى مش قال واتوا حقه يوم حصاده؟ اوعى تفكر ان في كل زرعه فيها زكاه. امال في ايه؟ في اصناف معينه. ده النبي عليه الصلاه والسلام قال لابي موسى من حديث ابي موسى، وقال لمعاذ، قال لهم ايه؟ قال لا تاخذ انتوا الاثنين، لمعاذ وابو موسى، لا تاخذ الصدقه الا من واحد الشعير، اثنين الحنطه، ثلاثه الزبيب، اربعه الاقط. الحنطه يعني ايه؟ القمح. اثنين الشعير انا اعرف، ماشي. التمر، ماشي. الزبيب، ماشي. يبقى اذا يا اخواني ننتبه منها. طب ويعني ايه اللي انت قلتها الاقط دي؟ الاقط دي يا اخواني ملهاش دعوة بالايه؟ بمسألة زكاة زروع الثمار، انما هذه في الفطر. يبقى اذا عندك زبيب وتمر وشعير وحنطة. بعض العلماء بقى يقيس عليها الرز وما اشبه هذا الحبوب. طب انا زرعها بتنجان، خلاص بيع البتنجان، تاكل البتنجان، مفيهوش زكاة. طب انا زارعها كوسه، يا عم الكوسه ما فيهاش زكاه. انا زارعها سبانخ، يا عم كل السبانخ ما فيهاش زكاه. زارعها ملوخيه، الملوخيه ما فيهاش زكاه. رمان، الرمان ما فيهوش زكاه. تفاح ما فيهوش زكاه. موز ما فيهوش زكاه. خوخ ما فيهوش زكاه. مشمش ما فيهوش زكاه. الزكاه اللي انا بقوله لك ده ايه؟ قمح، زارع قمح، زارع شعير، انا زارعها طماطم ما فيهاش زكاه. طماطم ما فيهاش زكاه عند العلماء. يبقى انتبه ايه اللي فيه زكاه وايه اللي ما فيهوش زكاه. بعض العلماء يقول لك عايز تطلع في الحبوب، طلع في الحبوب، ما فيش مشكله. يعني عايز تطلع في الرز والذره والكلام ده ما فيش اشكال. لكن الاصناف اللي ذكرها النبي عليه الصلاه والسلام افتكرها، القمح والشعير والتمر، التمر فيه زكاه، والزبيب. طيب بالنسبه لزكاه الزروع والثمار دي، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم على نصاب الزروع والثمار ليس فيما دون، دون يعني اقل، ليس فيما دون خمسه اوسق صدقه. تقول لي طب ما انا مش عارف الخمسه اوسق. ماشي يا عم، الخمسه اوسق دول يعني الوسق الواحد 60 صاع، اضرب 5 في 60 ب 300، والصاع 4 مد، اضرب 300 في 4 100، 1200 مد. يعني ايه برضو مش فاهم؟ اقول لك يعني ايه. انت زارعها ايه؟ قلت لي انا زارعها قمح. توكل على الله، هات لي حفان كده قمح بايديك الاثنين، ماشي. مد يعني جبت لك يا عم مد، حطه يا عم في الميزان. حطينا يا عم في الميزان، طلع كام المد ده؟ طلع 500 جرام، اضربه في 1200. شوف 500 جرام اللي نص كيلو دي، اضرب اضرب اي حاجه زرعه هتطلع فيه زكاه، اضربه في 1200 على طول. احسب المد وزنه كام واضربها في 1200. طب 500 اضربها في 1200 يبقى 600 كيلو. يبقى اقل من 600 كيلو ما فيهوش زكاه. اقل من 600 كيلو المحصول لو جه اقل من 600، وهذا على قول جماهير العلماء خلافا للاحناف، اقل من 600 كيلو ما فيهوش زكاه. ليه؟ النبي بيقول ليس فيما دون خمسه اوسق صدقه. تخيل كده واحد وهي بالكفين المتوسطتين، ربنا مبارك في كف واحد وراح جايب لك تمر، ايه عايز يعرف التمر وراح حاطط، شوف بها ربنا مبارك في الكف، حط كف واحد جابت كيلو على طول. كيلو اضرب يا عم الكيلو عندك في كام، اضربه في 1200، يبقى اذا ده ب 1200. يبقى انتبه النصاب تحسبها ازاي، تجيب مد وتحطه على الميزان وتضرب في 1200، جي المحصول اللي عندك طلع الرقم ده فيها زكاة، ما طلعش الرقم ده يبقى ما فيهوش زكاة. طيب اطلع منه كام؟ قال صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشرة. يعني ايه؟ يعني الارض بتاعتك بتسقيها مية السماء، خلاص تطلع عشر المحصول، خلاص يبقى تطلع 100 كيلو زكاة، 100 كيلو زكاة، لان محصولك 1000 تطلع العشر على طول. لا يا عم، هو منزلش حاجة من السماء ولا حاجة، ده قليل لما بينزل امطار، ما انت بتسقيها بايه؟ انا عندي مكنة ري، ساعات بجيب عربيات محملة وبتكلف ومش عارف ايه، واجيب لي كام تانك. يعني انت بتجيب لك تانك وبتجيب مش عارف ايه مكنة ري؟ اسمع كده، النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه: فيما سقط السماء العشر وان كان عثريا بمكنة الري ولا كان ده نصف العشر. يعني مش هطلع العشر، لا تطلع نصف العشر طالما بتسقيها بمكنة الري. طيب انا بسقيها كده وكده، هي للغالب اغلب حاجه بايه؟ بمكنه الري، يبقى نص العشر. اغلب حاجه ايه؟ بميه السماء، يبقى العشر. طيب ما دام متساويين طلع 3/4 العشر. يبقى انتبه، من زكاه الذروع والثمار تخرج ازاي. طب انا عندي ارض في فايد، ماشي يا عم، وعندي ارض في القصاصين، ماشي يا عم، وعندي ارض في الحته الفلانيه، ماشي يا عم. الارض اللي في فايد طلعت لي 200 كيلو بس، ماشي، والتانية طلعت لي 400 كيلو بس، ماشي، والتانية طلعت لي 400 بس، ادفع. يعني كل واحدة ما طلعتش نصاب. هي الاراضي دي بتاعت مين؟ بتاعتي. خلاص تجمعهم على بعض، ايه اجمعهم على بعض وطلع، بس مش جنب بعض، ده كل واحدة في بلد مش بتوعك. طالما بتوعك اجمعهم على بعض، تجمعهم على بعض. لكن يجي واحد يعمل لك ايه؟ اوعى تضم ثمرة عامل عام، لا، ارض الارض ماشي. طب افرض المحصول السنة دي كان كام؟ 300 كيلو، ماشي، المحصول السنة اللي بعديها 300، احسب لك انا بقى بتاع السنة دي والسنة اللي جاية؟ لا، مفيش الكلام ده، ثمرة العام لا تضاف للتاني. واحد قلنا له ايه؟ تعالى يا فلان، ايه؟ انا عايزك تحصد لي القمح، خد اللي يحصد القمح، ايه؟ ربنا يبارك لك، خد الشوال ده. التاني قال له فلان، ايه؟ تعالى بس شيل لي مش عارف ايه، ايه؟ خد الشوال ده. يا فلان تعالى اعمل لي كذا، خد الشوال ده. لقينا الراجل ده اشتغل عند فلان وفلان وفلان، بقى عنده طن قمح. هو مش زارع ولا حاجه، ده يشتغل عند فلان يديله، يشتغل عند فلان يديله، بقى عنده طن قمح. نقول الراجل ده عليه زكاه؟ لا، ما فيهوش زكاه. احنا بنتكلم على راجل له ارض، ولذلك لو انا مأجر ارض وانت اللي بتزرع فيها، الزكاه على مين؟ على المالك ولا المستاجر؟ انا مالي، هو انا ليا دعوه بالزرع؟ انا مأجر لك ارضي، الزكاه بتاعتك انت، الزرع ده هو بتاعنا؟ لا، بتاعك انت يا مستاجر. يبقى انت يا مستاجر اللي تدفع زكاه الزروع والثمار. فانتبهوا يا اخواني من مثل هذا. يبقى اذا عندك انواع من الزكوات. طب زكاه ثانيه اسمها زكاه العسل، ايه زكاه العسل؟ ابو حنيفه يقول لك فيها زكاه، ما انا عارف ان الشافعي ومالك ومشهور مذهب الامام احمد بيقولوا ما فيها زكاه، لكن احتط لنفسك. يعني ايه؟ عندك خليه نحل؟ عندي خلية نحل بتطلع. ما تبصش بقى 60 رطل ومش عارف ايه والكلام ده، انما يا اخواني اصل بعضهم يقول لك ان نصاب العسل 72 كيلو. لا، احنا بنقول لك ايه؟ العسل طلع قليل طلع كتير، طلع منه العشر، طلع منه الايه؟ العشر. عندك خلية نحل، العسل اللي يطلع من عندك طلع منه العشر زكاة لهذا العسل، زكاة لهذا العسل. هذا واقول قولي هذا، واستغفر الله العظيم لي وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. هناك يا إخواني أيضا من الزكوات المفروضة علينا زكاة بهيمة الأنعام، أكرمكم الله. يعني إيه بهيمة الأنعام؟ بهيمة الأنعام يقصد بها العلماء رحمهم الله ثلاثة أشياء: الإبل، البقر، الأغنام. يعني إيه؟ أنت عندك 100 فرس ما فهمش زكاة، معايا 100 غزالة ما فهمش زكاة، احنا ما لناش دعوة لا بغزالة ولا بنعامة، عندي مزرعة فراخ، مزرعة الفراخ خلاص ما فيهاش زكاة. انما لو كانت تجارة دي تنزل تحت التجارة زي ما قلت لك، لو انت بتبيع فيها والكلام ده. لكن احنا بنتكلم الان على زكاة بهيمة الانعام. ايه بهيمة الانعام؟ قلت لك يا ابل، والابل خد بالك بانواع، بخاتي، عرابي، والبقر اكرمك الله وتلحق بها الجاموس، والمعز او الضأن، الاغنام. خرفان معيز هو ده اللي احنا بنتكلم عليه. دول فيهم زكاة؟ فيهم زكاة. ازاي الزكاة بتاعتهم؟ قبل ما اقولك الزكاة بتاعتهم، لو واحد بيتاجر فيهم يعني ايه، بينزل السوق بيبيع ويشتري في بقر في اغنام في ابل، دي عروض تجارة. يعني ايه؟ يدفع زي عروض التجارة على قول من يقول بها على 1025. ماشي. طب افرض انا بجيبهم وبسمنهم، بتعمل ايه؟ بسمنهم. يعني ايه بتسمنهم؟ يعني بجيب لهم علف ياكلوا. يعني انت بتتكلف علف؟ مفهومش زكاة. ليه؟ ما خلاص مفهومش زكاة. النبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم على السائمة. يعني ايه السائمة؟ اللي انت طرح على الكلى تاكل من الشارع، تلف يمين شمال، خدت بالك؟ لكن اللي انت بتتكلف لها علف ما فيهاش زكاة. تروح تشتري لي علف ومش عارف ايه والكلام ده وفيها زكاة؟ لا ما فيهاش، طالما اشتريت علف وعلفتها ما فيهاش زكاة. ماشي. انما احنا بنتكلم على اشياء عندك موجودة، خدت بالك؟ الشيء ده لا انت عرضه للتجارة ولا بتأجره حتى. واحد عنده كم جمل بيعمل ايه؟ بينزل يا فلان، فلان ده يروح بمشوار، فلان ده بيروح بمشوار. لكن دلوقتي ما فيش مسألة الجمال دلوقتي في السيارات. طب افرض هو مشغلها كده، ما فيهاش زكاة، العوامل ما فيهاش زكاة. يبقى إذن يا إخواني انتبهوا، إن إيه اللي فيه زكاة؟ ما بنتكلمش على حاجة بيتاجر فيها، ولا حاجة بيعلفها، ولا حاجة بيأجرها والكلام ده. إيه بعد كده؟ حطتها للضر والنسل ومش عارف إيه، وبترع على الكلى، بس دي فيها زكاة. الزكاة بتاعتها كام؟ خد يا عم الزكاة بتاعتها، أحسب لك الأول الشياء. ماشي. أقصد بالشياء إيه؟ خروف معيز. ماشي. النصب بتاعهم 40 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر كتب الكلام ده لأنس. 40؟ يعني أنا معايا 39 خروف، مفهومش زكاة. 35 خروف، مفهومش زكاة. من أول 40 فيهم تطلع على 40 كام؟ خروف واحد. 40 واحد، 40 شاة؟ طلع واحدة بس. طيب لغاية كام؟ لغاية 119 بتطلع واحد. يعني معايا 50 طلع واحد، 60 طلع واحد، معايا 100 خروف طلع واحد، معايا 110 خروف طلع واحد، 119 خروف طلع واحد، 120 بقوا 2. من اول 120 بقوا 2. وبعدين افضل كده لغاية 200، 2 2 لغاية 200، يعني 120 200 و 150 200 و 190 200 و 200 2. يبقى اذا عندك من 120 لغاية 200 2 2 2. ماشي يا عم. اول ما وصلوا 201 اقف بقى 3. من 201 3 بعد كده في كل 100 واحد، يعني 201 3، 210 3، 300 3، 350 3، وبعد كده في كل 100 واحدة بس، 380 3، 390 3، 400 4، 450 4، 490 4، 499 4، 4، 505. بعد كده في كل 100 واحدة. يبقى إذن من 40 ل 119 واحدة، ومن 120 ل 200 واحدة، ومن 201 لغاية كل بقى في كل 100 واحدة بس. ده بالنسبة للأغنام. بالنسبة للأغنام أقل من كده معليش حاجة. ماشي. البقر بقى أكرمك الله والجاموس، البقر والجاموس النصب بتاعه 30. يعني إيه؟ عندك 30 بقرة؟ لا أنا عندي 25، خلاص ما فهمش زكاة. معايا 28 ما فهمش، 9 ما فهمش، 29 مفهومش. من اول 30 فيهم ايه؟ فيهم حاجة اسمها تبيع او تبيعة. ايه تبيع او تبيعة؟ تبيع ده ذكر وتبيعة انثى. ما انا عارف التبيع وتبيعة يعني بقرة صغيرة كده عندها سنة، خدت بالك؟ اللي عندها سنة يعني لو عندي 30 اطلع واحد عندها سنة. طب معايا 40 طلع عندها سنتين، يبقى في كل 30 بقرة تبيع او تبيعة. طيب اللي هو عنده سنة، طب ما عندي 40 يبقى تطلع مسنة طلع لها سنان، اسمها مسنة عشان ايه؟ بدأت سنة تطلع لها. وعلى ذلك يا اخواني انتبهوا من مثل هذا. طب افرض بقى انا معايا 35، خلاص انت ما وصلتش 40، تبيع او تبيع اللي عنده سنة. 39 خلاص تبيع او تبيع. طب معايا 50، ال50 ما فهمش الا مسنة بس. طب معايا 60، ادفع تبيعين او تبيعتين. معايا 70، واحدة تبيعة وواحدة مسنة. 30 عليهم تبيع أو تبيع، وال40 عليهم مسنة اللي عندها سنتين. أدي دي ملخص البقر، هو ده زكاة البقر. طب والإبل بقى؟ الإبل يا إخواني النصب بتاعه 5، يعني إيه؟ معايا 4 جمال ما فهمش زكاة، خلاص يعني إلا لو في تجارة ده أمر تاني. معايا 5 جمال طلع خروف شاة. طب معايا 10 جمال شاة. طب لو معايا 6 شاة واحدة. اول ما يوصلوا 10 بقوا شتين، يعني 5 و6 و7 و8 و9 شواحدة. اول ما وصل 10 طلع شتين، 11 طيب معايا 11 جمل طلع 2، 13 جمل 2، 14 جمل برضو 2، 15 جمل 3، 16 جمل 3، 19 جمل 3، 20 جمل 4، وبعدين 21 22 23 24 برضو 4 اشياء. اول ما يوصلوا بقى 25 بس ارجع بقى للجمال. ايه 25؟ ادفع يا عم بنت مخاض. يعني ايه بنت مخاض؟ يعني عندها سنة، جمل عنده سنة. طب ليه اسمها بنت مخاض؟ امها دلوقتي تلاقيها حامل، ايه ولذلك اسمها بنت مخاض. يعني 25 بنت مخاض، لغاية 35، يعني 30 بنت مخاض، 32 بنت مخاض، 33 بنت مخاض، 35 بنت مخاض، 36 اقف، 36 حاجة اعلى من بنت المخاض. ايه؟ بنت لبون. هو اعلى من بنت المخاض بنت لبون؟ ايه بنت لبون دي؟ مش بنت المخاض عندها سنة؟ افهمها انت بقى. بنت لبون عندها سنتين، عندها كام؟ عندها سنتين. واسمها بنت لبون ليه؟ لان في لبن بقى بدأ اللبن يجري في امها وما اشبه هذا. طيب ماشي، يبقى اذا الخمسة عرفنا لغاية 20 كل خمسة فيهم شاء، 25 لغاية 35 بنت مخاض اللي عندها سنة، 36 يا إخواني لغاية 45 بتدفع بنت لبون اللي عندها سنتين. طب من أول 46، وصلت 46، ادفع بقى حقه. يعني حقه عندها 3 سنين، ما انت خد بالك، بنت مخاض سنة، بنت لبون سنتين، حقه بقت 3 سنين. ولما أقول لك جزعة يبقى 4 سنين، مفهومة يعني، هم الأربعة دول الأصناف بتاعتهم، بنت مخاض سنة، بنت لبون سنتين، حقة 3 سنين، جزع 4 سنين. طب انت وصلت لغاية 46 ماشي، من 46 يا اخواني لغاية 60 جمل بتدفع فيهم حقة اللي عندها 3 سنين ماشي. طب 61، من اول 61 بتدفع جزعة عندها 4، ايه عندها 4 سنين. وبعدين لو وصلت 76 تدفع بنت لبون 2، بنت لبون. طب وفي 91 تدفع حقتان ماشي. وبعد كده، بعد كده في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقه. طب معايا 200، ينفع تدفع 5 بنت لبون عشان ال 40 بنت لبون، وينفع تدفع 4 حقه لان ال 50 بعد رقم 91 كل 50 فيهم حق اللي عندها 4 سنين. وبنت لبون يا اخواني كل 40 فيهم بنت لبون. طب وافرض انا وجب عليا مثلا بنت لبون وعندي بنت مخاض، يعني وجبت عليا واحده عندها سنتين وانا معايا اللي عندها سنه بس، ادفع اللي عندها سنه وشتين، او تدفع ثمن الشتين، نبقى شتين او 20 درهما يقصد ثمنهم يعني، يبقى تدفع معاها شتين او تدفع ثمن الشتين. يبقى اذا يا اخواني هذا بالنسبه للابل وبالنسبه للبقر وبالنسبه لبهيمه الانعام. أما الزكاة الأخيرة يا إخواني وهي المقصودة، زكاة الفطر، وآهل من زكاة الفطر، تجب زكاة الفطر يا إخواني، أوجبها النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر، فرض علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، صاع من تمرين صاع من شعير، وبدأ يذكر. يبقى إذن يا إخواني انتبهوا إن زكاة الفطر واجبة، بتجب عليك إمتى؟ تجب عليك زكاة الفطر بغروب آخر يوم من أيام رمضان، غروب اخر يوم من ايام رمضان. واحد مات ماشي عنده وهو يوم 15 رمضان، معلوم زكاة فطر. مات يوم 20 رمضان، معلوم زكاة فطر. مات يوم 28 رمضان، معلوم زكاة فطر. من اول لو انه كان حي وجه عليه غروب اخر يوم من ايام رمضان، هذا الذي يجب عليه زكاة الفطر. طب هي واجبة على مين؟ اسمع لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عمر قال ايه؟ ان النبي عليه الصلاة والسلام فرضها علينا، اسمع، على الكبير والصغير، الذكر والانثى، الحر والعبد من المسلمين. يبقى كبير صغير، طب الصغير عليه كام؟ عليه زي الكبير تماما. المرأة عليها كام؟ زي الرجل تماما. كام؟ صاع من طعام. يعني ايه صاع من طعام؟ يعني 4 مد. يعني ايه 4 مد؟ يعني تجيب كده 4 مد من قمح مثلا، ايه 4 مد؟ بايدك الاثنين خدت بالك، وزنتها لقيتها 500 جرام 600 جرام، تعمل 4 ده للنفر الواحد. صاع من طعام ماشي يا عم. انا مراتي حامل، الجنين عليه حاجه؟ لا، اجمعه ان الجنين مفروض زكاة فطر، لكن يستحب عند رواية عند الحنابلة ان انت تدفع عليه زكاة فطر لقول عثمان، لان عثمان قال طلع على الجنين، خدت بالك؟ لكن ده مش وجوبا، انما هذا استحباب بس لكن ليس وجوبا. يعني لو ما دفعتش عن الجنين ما عليكش حاجة، عايز تدفع ما فيش مشكلة، حياك الله. يبقى انتبه من هذا. لكن يجي واحد بقى المسألة بتاعت كل سنة، ايه اطلع بقى انا؟ ماشي، عايز تطلع ايه؟ قبل ما نقول بقى نطلعها قيمة ولا نطلعها طعام، عايز اقول لك على حاجة. قول يا عم على حاجة. قال مراتي ناشز، يعني ناشز مترفعة عليا ما تسمعش كلامه، وسابت البيت ومشيت. ماشي، يعني خرجت عن طوعك؟ اه. يعني هي الغلطانة؟ اه. ادفع عليها زكاة فطر دي ولا لا؟ لا، النشز ما تدفعش عليها زكاة فطر. ليس وجوبا؟ اه. ليه؟ لان النشز لا نفقة لها عند العلماء، المرأة الناشز لا نفقة لها عند اهل العلم، بل بعض العلم يقول كل واحد يشيل زكاة فطره، حتى اولادك كل واحد يشيل زكاة فطره، لكن احنا بنقول تدفع انت على اولادك، خدت بالك؟ زي ما قال بعض العلماء على اولادك وزوجتك. زوجتك نشزت بعيد عنك، لا يجب عليك ان تدفع عليها زكاة فطر. الناشز ملهاش نفقة، الناشز ملهاش نفقة، فانتبهوا يا اخواني من هذا. طيب ادفع بقى قيمة ولا طعام؟ انت عمال تقول لي صاع من طعام، انا كام يعني؟ كام؟ 5 جنيه 10 جنيه؟ كام يا عم؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام قال لك كام؟ يعني انا لا اروح اجيب له رز واجيب له قمح والكلام ده، الفقير بياخدهم بيبيعهم. يا عم انت مالك، يبيعهم ولا ما يبيعهمش؟ انت مالك؟ دي عباد. ماشي، اعملها زي ما عملها النبي صلى الله عليه وسلم، ما تجيش انت بقى تتمزلك لي فيها وتتفلسف فيها. وواحد يجي يعمل ايه بين الناس؟ ايه قاعد؟ اللي يقول لكم استغفر الله، اللي يقول لكم زكاة الفطر ما ينفعش تطلع فلوس، اخلعوا الجزمة واضربوه على دماغه. يا اخي اتق الله، اتق الله. طب الامام احمد قال كده؟ ها، الامام احمد قال اخشى الا تكذب، يضرب بالجزمة؟ اعوذ بالله، اعوذ بالله، اي كلام هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام يا متفازلك انت، يا متفلسف، طلعها ايه؟ مش طلعها طعام؟ اه. طلعها ابدا فلوس؟ لا. هو ما كانش معاه درهم والدينار؟ ما كان فيه درهم والدينار، ما طلعهمش ليه درهم ولا دينار؟ آه. طب ابو بكر طلعها ايه؟ عمر طلعها ايه؟ عثمان طلعها ايه؟ كل الصحابة طلعوها ايه؟ ولا صحابي طلعها فلوس. امال احنا بنخترع من دماغنا؟ يعني يا عم الفقير عايز يلبس، هو انت اعلم بالفقير من رب الفقير؟ انت اعلم بالفقير من نبي الفقير صلى الله عليه وسلم؟ هتعمل ان انت ارحم دلوقتي على الفقير ومش عارف ايه؟ ما في زكاة مال بتطلع فلوس، في زكاة ذهب بتطلع فلوس، في زكاة فضة بتطلع فلوس، في ركاز بيطلع فلوس، في عروض تجارة بتطلع فلوس، لكن في الفطر تعالى الفزلك. عايز تطلع؟ طلع فلوس. عايز تدي الفقير فلوس؟ طلع. لكن كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، هو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منهم فهو رد، مردود عليه. عايز توكل المسجد يطلعها طعام؟ ماشي، تطلعها من نفسك كده فلوس. وانا بقالي 20 سنة، بقالي 30 سنة، انا مالي بقالك 20 سنة 30 سنة ما تعرفش الصحيح؟ هو ده تلومني علي انا اللي لام فيه ولا انت اللي تلام فيه؟ انت مين اللي قالك كده؟ هو اي واحد بتسمع منه كده وخلاص؟ اللي يقولك ربنا قال، النبي صلى الله عليه وسلم قال، شوف النبي عمل ايه واعمل زي ما عمل النبي عليه الصلاة والسلام. انا بلا اقولك لقالك فلان ولا علان، لا انا ولا غيري، كل يأخذ منه ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تيجي عند النبي؟ لا، سمعنا وأطعنا. هو ما كانش يعرف في درهم ودرهم. وبعدين يا أخواني الفقير والله ربنا هيرزقه يا أخوة، ما من دبة في الأرض إلا على الله رزقها. ده ملك ابن دمر قاعد ماشي، وهو قاعد إلا حصل جتشة، خدت حتة اللحمة وجريت من قدام، بص عليها ولقاها ركنت حتة اللحمة جنب جحر ومشيت. الله، ما خدتها من قدامي ليه؟ نظر لقى حية عمية خرجت من الجحر، كلت قطعة اللحم ودخلت. قال سبحانك يا من سخرت الأعداء يرزق بعضهم بعضا. يا أخوانا ربنا هو الرزاق، هو اللي هيبعت، هو اللي مقسمها سبحانه وتعالى، هو اللي هيودي للفقير. ولذلك طب بياخدها مني يبيعها؟ مالكش دعوة، احنا اليك ان انت تعمل اللي عمله. خدها رماها، خدها كباها في الشارع، مالناش دعوة، احنا نعمل اللي قالهن النبي صلى الله عليه وسلم حتى تقبل العبادة بين يدي الله تبارك وتعالى. عايز تطلع له فلوس صدقة طلع، طب وتعالى بقى للأخطاء اللي بتحصل ايه؟ أبص الاقي داخلين على المسجد، كل مسجد إلا ما رحم الله صندوق ماشي مكتوب عليه زكاة الفطر. وإيه اللي بيحصل؟ ادخل يا عم فلان، ايه حطيت زكاة الفطر؟ دفعت يا فلان؟ 20 جنيه، والتاني 10 جنيه، والتالت. طيب يا اخواني اللي دفع 20 جنيه ده على كام؟ قال انا كنت ناوي 5 تنفار. وانت اللي دفعت 20 جنيه على كام؟ ناوي نفرين. وانت اللي دفعت 10 جنيه ناوي على كام؟ على 1. قل لي بقى يا بتاع المسجد انت هتعرف ازاي؟ فهمني. لا فاكر المساله كده عامل ازاي؟ حاطط لي الصندوق يجي له الفلوس، مفيش في دماغه افراد ولا ساعات جهل. جهل، ربنا يعيذنا من الجهل يا اخوان. ياخد الفلوس ايه عامل لي بقى فيها؟ على العلاف، نزل يا عمي مش عارف كم شوال رز وكم شوال عدس والله يا عمو كم شوال لوبيا. يا مسكين تعال، انت بتكلم ازاي؟ مين اللي قالك تعمل كده؟ انت مش وكيل؟ افرض العشرين جنيه اللي انت خدتها مني وانا نويت وحطيتها في الصندوق 4، افرض رحت جبت بيها لوبيا ما قضيتش الا صاعين الاتنين بس. لازم لكل واحد صاع من طعام. ما ينفعش يا اخواننا نعمل صندوق. يقول لك ما يكتب في الصندوق ان عدد الافراد، ما بيكتبوش ما بيكتبوش. ليه تحط الصندوق انت؟ ولذلك يا اخواني هيعمل ايه؟ انت عايز تقوم بالوظيفه دي عن الناس، حياك الله ماشي، اقف يا عم هتقوم بالوظيفه، هات لنا اخ من اخوه المسجد يا جماعه اللي عايز يدفع زكاه الفطر يديها لفلان. ماشي، تعال انت يا فلان تعمل ايه؟ اقول لك تعمل ايه، تجيب لي ورقه فلسكاب ماشي، تقسمها 3 اقسام ماشي، اكتب الاول الخانه الاولى العدد ماشي، الثانيه اكتب الثمن ماشي، الثالثه اكتب الصنف او النوع ماشي، اكتب في العدد. واحد جيب يقول لك 20 جنيه عن 5، اكتب بقى في العدد كام؟ 5. في الثمن كام؟ 20 جنيه. في النوع كام؟ ده يليق بايه؟ بالرز، حط رز. جالك واحد 10 جنيه، ايه نفر واحد، حط في العدد كام؟ 1. في الثمن كام؟ 10 جنيه. الصنف كام؟ ده يليق بايه؟ تقول لي لوبيا، فاصوليا، حاجه تبقى اغلى بقى من الرز ماشي. وبعد كده لما تجمع الورقه بالشكل ده شوف انت عندك كام صاع. انا جالي 200 نفر، يبقى لازم الحاجه اللي انت تجيبها لازم تكون فوق ال 200 صاع. 200 واحد يبقى تجيب لي 200 صاع. يبقى انتبهوا يا اخواني من هذا، هو دي الوكاله في الشرع. لكن تحط لي صندوق اللي يدفع يدفع واللي مش عارف ايه، ما ينفعش يا اخوان. تشوفوا صندوق مكتوب عليه زكاه الفطر ما تحطش فيه شيلن، ما تحطش فيه شلن. طب افرض انا بقى كنت عامل كده ودلوقتي الناس حطت، انا اعمل ايه دلوقتي؟ تعمل ايه؟ كان حقيقتك تسأل مش قبل ما تعمل، قبل ما تعمل مش بعد ما عملت. هات كل اللي في الصندوق ده، هات بيه رز، يعني احسبه على ادنى حاجة. ليه؟ ما هنقول لك كده، ما تجيبش بقى من الدول لانك ما تعرفش الافراد كام. طلع على ادنى حاجة الكل رز. ولذلك ده بعض العلماء بيقول لك ما تنفعش رز، ليه؟ عايزين نفس الاصناف اللي في الحديث وبس. لكن طالما من قوت اهل البلد يا اخواني يجوز، خدت بالك؟ يبقى انتبهوا يا اخواني. هو تروحش تجيب لي مكرونه، مكرونه لا، مكرونه في زكاه الفطر لا، ما تروحش تجيب لي سكر، سكر في زكاه الفطر لا. يبقى انتبهوا يا اخواني، حاجه نتقوت عليها من قوت اهل البلد ونطلع على الواحد صاع. تعال بقى اتفرج اول ما بتيجي الحاجه، بص من الاخطاء اللي بتحصل. اخر يا اخويا 3-4 ايام عمالين ندهوس في المسجد على ايه؟ رز شويه، لوبيا شويه، فاصوليا شويه. ايه يا جدعان؟ يا عم ده امانه دي يا عم، انت مش جاتلك المسجد؟ يا عم امانه، هتخلي الناس تدهوس على الرز؟ هاتلك مشمع وشوف انت بتحط ازاي وبتوزن ازاي وبتحط الكاس ازاي. ده عمر يا اخواننا، شوف الناس اللي بتفهم. عمر كان يبيع ايه؟ جاب زيت عشان يبيعه، وبعدين وهو امير المؤمنين ويحط بيت مال المسلمين، كان يمسك القربة يعمل فيها ايه؟ ينزلها بالنقطة بالنقطة، عايز خلاص المهم، ويحط القربة جنبه، يشيد ويحط القربة جنبه. ابنه راح شايل الايه؟ القربة، وراح مسح بيها على شعره، وراح مسرح شعره. خلص هو بيع الزيت وماشي بالفلوس، بص لقى شعر ابنه بيلمع، الله، راح ماسكه، تعالى ايه ده؟ خايف بيشاور له على القربة، بخن بخن بمال المسلمين. هو انت يا عمر سبت فيها نقطة عشان تقوله بمال المسلمين؟ بمال المسلمين راح جرر ابنه على فين؟ على اقرب حلاق جابها له زلبطه ما يستخدمش. لكن دلوقتي دهوس على رز ماشي، دهوس على عدس ماشي. يا اخوانا دي امانة، دي امانة. الشيء الثاني برضو من الاخطاء، تعالى ايه بص تلاقي يصفوف يمين وشمال ومش عارف ايه. النسوان قاعده من الساعه 11 في الشارع، النسوان قاعده من الساعه 12 في الشارع، ايه هنوزع مش عارف ايه. انت تعالي كده وتعالى كده، صوره البطاقه صوروا لنا صوره البطاقه، ياخد صوره البطاقه اديله كيس، صوره البطاقه كيس، تعالى يا فزلوك. هو النبي صلى الله عليه وسلم ولا ربنا قال انما الصدقات لمن اعطاك صوره بطاقه؟ ما تفهمنا بقى الزكاة دي انت يا عم خرجتها طعام وسعار ماشي، فاضل حاجة بقى تعطيها للمستحقين مش لأي حد. لكن دلوقتي، ولذلك والله مرة قاعد بتكلم على واحدة كانت موجودة هناك من عدة سنوات كده، أخ متوكل في مسجد في العبور كنت بصلي فيه، بإيه متوكل بإيه؟ مسألة الزكاة للنساء. خارج لقيت امرأة بتعجد والتالي بيقول لها امشي من هنا. موقف نفسه يعني ايه امشي من هنا دي؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى لم يأمر بهذا مع السالف. قلت له انت بتعمل لي كده؟ انت يا اخي اتوكلت على المال ده؟ قال لي اه. قلت له المال ده مش فلوسك، المسلمين بيوكلوك، انت عليك تروح تودي لهم، مش تجي لك لغايه هنا وتروح تضربها وتقول لها امشي امشي. اول ما قلت له كده قال لي يا عم الشيخ خد بالك، الست دي بقالها سنتين بتاخد من عندنا زكاه، بتاخد من عندنا شهريه ماشي. بلغت واحد عنها قالت لي ان الست دي كانت جايه بتقول انا عندي اربع اولاد ومش متجوزه، جوزي ميت ومش عارف ايه. لما رحنا لقينا الست لسه مشتريه شقه جديده في السادات ومتجوزه، لكن مش كاتبه عشان المعاش ما يتقطعش، وعندها ميكروباص مشغله عليه ايه واحد. خد بالك واحد، وانا بقول القصه دي في المسجد راح رافع ايده قال لي انا والشيخ فلان مره كانت ست بتجيلنا المسجد وندفع لها، فواحده بلغت عليها رحنا نشوفها لقيناها تملك عمارتين. قول لي بقى انت بتدي لمين؟ قول لي بتدي لمين؟ والان انا افتكر من سنوات يا اخواني واحده كانت هنا عندنا في كفر سليم، المراه دي يا اخواني متعففه، متعففه يعني ما تقفش على مسجد ولا تمد ايديها لحد. المرأة دي جوزها مات وفوق الأربعين وعندها ابنين، واحد متخلف عقليا والتاني عاجز خلاص كده، يعني لا ده شغال ولا ده شغال. كل اللي حلتها 10 جنيه، تطلع على الجناين تشتري بالعشرة جنيه فجل وجرجير ومش عارف ايه، وتطلع على السوق تبيعهم 13-14 جنيه، تروح مخلية العشرة جنيه زي ما هي وتشتري بباقي أكل لعيالها، عيد في يوم تنام هي جنب عيالها ما فيش عندها حاجة وما بتقبلش تاخد من حاجة. كنا نجيب شنط روح حطناها قدام الباب نخبط ونجري، ليه ما تقبلش حاجة زي كده؟ المهم بحكي لأحد إخواننا ورحنا لهذه المرأة، رحنا ما لقيناهاش. عارفين إيه اللي حصل؟ صاحب البيت طردها من البيت عشان ما بتدفعش الإيجار. قولوا لي الست دي تروح فين؟ اللي عندها واحد متخلف وواحد عاجز وما فيش حيلتها 10 جنيه، ما فيش في بيتها سرير، ما فيش جوه البيت سرير بعد ما جوزها باعت. انت شغلتك كده، انت بتاع المسجد شغلتك تدور على الناس دي تعرف انت بتدي لمين. مش مهم تدي للفقير 20 شنطة، مش مهم. ممكن عند العلماء سطروا ان ينفع ادفع زكاة 20 واحد او زيادة لواحد بس، وممكن زكاة واحد بس تفرقها على اكتر من مسكين، ما فيش مشكلة في دي. انما المشكلة تعطي لمن يستحق، تعطي لمن يستحق، دي اللي احنا بننبهك عليها. الامر الاخر يا اخواني ان متى تخرج زكاة الفطر، ودي المسألة التي اختم بها. امتى تخرج زكاة الفطر؟ زكاة الفطر لها وقت اسمه وقت الوجوب، وقت افضلية ووقت جواز. يبقى وقت وجوب وافضلية وجواز. وقت الوجوب امتى تجب عليك زكاة الفطر؟ بغروب اخر يوم من رمضان ماشي، يبقى واجب عليك. وقت الافضلية اخرجها امتى؟ يوم العيد بعد الفجر وقبل الصلاة ماشي. إيه وقت الجواز؟ وقت الجواز يا إخواني هو قبل العيد بيوم أو يومين وبس، ما تدفعليش من أول رمضان. أنا عارف إن الشافعية رحمهم الله بيقولوا ينفع أطلع زكاة الفطر من أول رمضان، أنا عارف كده. لكن يا إخواني لو أنا قلت لكم صلاة الظهر بتأذن دلوقتي مثلا الساعة 12، أنت لو صليتها 11 ينفع؟ تقول لي لا. لو صمت رمضان في رجب ينفع؟ تقول لي لا. ليه؟ لانه فعل الشيء قبل وقته. يبقى فعل العباده قبل وقتها ما ينفعش. طب ووقت زكاه الفطر امتى؟ غروب اخر يوم من رمضان. امال انت بتدفعها قبل الوقت ليه؟ ولذلك ابن عمر قال ايه؟ قال امال انت بتقول لي برضه قبلها بيوم ويومين ليه؟ لان عندي دليل بكده في صحيح البخاري، ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول ايه؟ قال كنا نخرج زكاه الفطر قبل العيد بيوم او يومين. يبقى نقف لغايه هنا، وده رأي الحنابلة وهو أصوب الأقوال. بتيجي تطلع أنت دلوقتي للمسجد، لسه بدري، بقول لك طلع بتاع المسجد بيشتري الحاجة، يجهز الحاجة، يكيس الحاجة، ما يخرجش ولا يوزع إلا قبل العيد بيوم أو يومين بس، قبل كده لا. يبقى هذا هو الصحيح يا أخواني في المسألة. وبعدين ندي للمستحقين، فقير مسكين. مين الفقير يا أخواني؟ الفقير والمسكين لو جت كلمة فقير في القرآن الكريم يبقى خدت معنى المسكين، مسكين في القرآن الكريم يبقى خدت معنى الفقير، لكن لو الاتنين مع بعض يبقى التالي. الفقير يا أخواني معاه فلوس لكن ما تكفهوش، والمسكين كده، لكن الفقير معاه أقل من نصف ما يكفيه، والمسكين معاه فوق نص ما يكفيه. افرض دول بيكفيهم في السنة 2000 جنيه، فكان الفقير ده واحد ما بيدخلوش إلا في السنة 500 جنيه، ده ما معوش حتى، مش وصل لنص ما يكفيه، يبقى ده فقير. لا، معاه 1200، بيدخله 1200 وهو يكفيه في السنة بيكفيه 2000، يبقى ده اسمه مسكين. معاه أقل من نص ما يكفيه فقير، أزيد من نص ما يكفيه ده اسمه مسكين. والعاملين عليها، العاملين عليها مش اللي شغالين في المساجد، لا، العاملين عليها يعني اللي عينهم الحاكم جباه بياخدوا من الناس الزكاة وحافظ عليها. والمؤلفة قلوبهم مين؟ من يرجى إسلامه، واحد أردت أن تكف شره، واحد لسه داخل الإسلام جديد عايز تثبته تروح تديله، مفيش مشكلة. ومين تاني؟ وفي الرقاب. يعني إيه في الرقاب؟ يعني إطلاق أسير ماشي، إعتق عبد ماشي. ومين تاني؟ الغارمين. واحد مثلا لا شاف أخين بيتخانقوا على 1000 جنيه، قال لي يا جماعة خلاص أنتوا إخوات مع بعض وأنا علي 1000 جنيه ده، فلو إنه غرم عشان يصلح ذات البين ده ياخد من الزكاة تشجيع له حتى لو كان غني. أو هو مديون، رجل مديون وممعوش عنده عيال كتير وبيدين، ينفع أدفع للرجل المديون الزكاة. والغارمين مين تاني يا إخواني؟ أيضا ابن السبيل. مين ابن السبيل؟ رجل مسافر انقطعت به الأسباب، خدت لك عوش فلوس ده ينفع ياخد، خدت بالك، حتى لو كان غني في بلدي. مين تاني؟ وفي سبيل الله. مين في سبيل الله؟ المجاهد. المجاهد مش في سبيل بقى الله المستشفيات والمش عارف ودور الأيتام، لا، في سبيل الله المجاهد. المجاهد وقاس عليها بعض العلماء طلبة العلم. ليه؟ لأن الله عز وجل سمى طلب العلم في القرآن نفر. لكن واحد يبقى من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، الجماعة اللي بيقولوا إن إحنا الأشراف، لو أنت متأكد إنك من الأشراف ما ينفعش تاخد زكاة، لا، بآل بيت النبي يحرم عليهم الزكاة، ومواليهم اللي هم العبيد اللي عندهم يحرم عليهم الزكاة، أيضا الغني لا يحرم عليه الزكاة، في مرة كسب إنسان قوي يقدر يشتغل ده يحرم عليه الزكاة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا حظ في الإسلام لغني أو لذي مرة كسب، أو لذي مرة كسب. ينفع المرأة تدفع زكاتها معها فلوس، لكن ينفع تدي زكاتها لزوجها لو كان فقير؟ لأن هي مش موكلة بزوجها، مفيش مشكلة. طيب ينفع إن الرجل يدي الزكاة لمراته؟ يقول لك لا، خد بالك، لا، في ايه؟ لا، ما ينفعش الزوج يدي الزكاة لزوجته في الامور التي تجب عليه، يعني ما اداش الزكاة ولا كلي، لا، ده انت موكل انت تأكلها، خدي اشربي، لا، ما ينفعش، خدي البسي، لا، ما ينفعش. ليه؟ لان الاشياء دي عليه. لكن انت اتجوزت واحدة اصلا مديونة، مش اتدينت عشان تصرف على بيتك، لو اتدينت عشان تصرف على البيت لا، لكن انت اتجوزت واحدة مديونة، هي مديونة اصلا وعليها مثلا 20,000، وانت معاك فلوس ومر عليها حول، ينفع تديها من زكاة الفطر؟ انا ذاك نعم، لانها ادينت بغير شيء في البيت وانت غير مكلف بسداد دينها، لكن في الامور التي تجب عليك لا. هذا يا اخواني، واسأل الله تبارك وتعالى ان ينفعنا واياكم بما علمنا وان يعلمنا ما جهلنا. اللهم اجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا واكشف كروبنا. اللهم اقبل صيامنا وقيامنا، اللهم اقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا. اللهم اجعل جميع الكلمات والأعمال خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله. وترقبوا الإصدارات التالية لتسجيلات ابن عثيمين الإسلامية لفضيلة الشيخ علاء سعيد. فقه الطهارة، فقه الطهارة، فقه الصلاة، فقه الصلاة، فقه الزكاة، فقه الزكاة، فقه الصيام، فقه الصيام، فقه المواريث، فقه المواريث، فقه الجنائز، فقه الجنائز، وماذا ينفع الميت بعد موته. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم بشركة ابن عثيمين للإنتاج الإسلامي والتوزيع. نترككم في رعاية الله وأمنه على أمل اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.